الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا على ما يرجع إلى الأداء، وهو النوع الذي ذكر فيه الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة. نحاول اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أن نختم هذا المتن، وذلك بالتوضيح والإشارة الغير مخلين في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. تتبعوا معي جيدا، وأنا سأنتهج هذه الطريقة اليوم، وهي طريقة الاختصار وذكر ما يكون واضحا مع التمثيل الذي يجلي لك كل شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، ويوضح لك. فقط مثل واكتب تمثيلا واستمع إلى البيان الذي سأذكره لك إن شاء الله، سأنتهج طريقة حتى نختم المتن بإذن الله عز وجل من دون إخلال إن شاء الله تبارك وتعالى، وبه نصول ونجول ونقول إن شاء الله. قال: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء. قال: يوقف على المتحرك بالسكون ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه والكسر الأصليين، واختلف الهاء المرسومة، يعني الأصل فيه اختلف في الهاء المرسومة، وسنأتي عليه إن شاء الله عز وجل إلى آخر قوله. قال: ومنها ما يرجع إلى الأداء. الأداء قلنا من أدى دينه تأدية أي قضاء، والأداء هو الإبلاغ بالإقراء، سواء كان سماعا وعرضا أو كان عرضا فقط، على خلاف بين العلماء هل الأداء يكون عرضا وسماع أم يكون عرضا فقط، وذكرنا الخلاف في ذلك بين ما ورد عن مجاهد الذي يقول بأن الأداء هو العرض والسماع، وما ينقل عن الداني الذي يفرق بين الأداء والعرض. قال: الأول والثاني الوقف والابتداء، أي النوع منها أنواع الستة المذكورة هنا في ما يرجع إلى الأداء، الوقف والابتداء، وهذه أشياء مرت معكم في الجزرية حتى نشير إليها فقط. وعلم الوقف جاء من أجل ماذا؟ جاء من أجل ماذا؟ من أجل أمرين اثنين. ما تستفيد أنت الآن في أصول التفسير من هذا العلم؟ ونحن نتكلم عن أصول التفسير، أحيانا تجد نفسك تبحر أين؟ في مصطلح الحديث كما ذكرنا، وأحيانا تجد نفسك تبحر في علم القراءات، وأحيانا في علم ماذا؟ علم أحكام التجويد، اللي هو ما يسمى قديما عند العلماء بعلم الأداء، وهذا المصطلح القديم هو الصحيح، يعني علم الأداء. وعندنا كذلك أحيانا كما ستسمعون إن شاء الله نبحر في مباحث أصولية في دلالات الألفاظ والناسخ والمنسوخ وغيرها، وأحيانا نبحر في المعاني والبيان والبلاغة، ونتكلم عن المجاز وعن الفصل والوصل والإيجاز والإطناب وغير ذلك. هذه أشياء لابد أن تكون لها علاقة مباشرة مع أصول تفسير القرآن الكريم. الوقف والابتداء ما فائدته في أصول التفسير؟ أمران اثنان: حتى يزال اللبس، حتى ما يبقى عندك التباس في المعنى، وكذلك لمنع التداخل، لمنع تداخل الألفاظ والمعاني، هذا مهم جدا في الوقف والابتداء، وهو يعتبر من أهم العلوم. ولذلك عيب قديما على من لم يعرف، من لا يعرف الوقف والابتداء، أن يكون فقيها. لو كان الآن أنت واحد تجيب وتتكلم معه في مسألة فقهية وما يعرف الوقف والابتداء، قلوا يلا يا فلان روح تعلم الوقف والابتداء، أولى من تقول له روح احفظ القرآن، قل له روح تعلم الوقف والابتداء واروح. وهذا مما تنبه إليه شيخ ناصر رحمه الله، وهو يناقش من يناقشه في مسألة الذهب المحلق، فينبه على مسألة الوقف والابتداء، هذا مهم جدا، ولذلك كان السلف رحمه الله يعيبون هذا. والوقف اصطلاحا هو حبس القراءة على المواضع التي تتم عندها المعاني، والابتداء من مواضع تستقيم بها المعاني، هذا حتى يتبين لنا وتتفق مع وجوه التفسير كما قلنا وصحة اللغة. وأما الوقف هذا الذي يسمونه العلماء هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، علماء الأداء والتجويد يقولون هذا هو حبس الصوت أو قطعه عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، حتى يفرق بين ماذا؟ بين القطع والسكت، القطع والسكت. فيقولون الوقف والقطع والسكت، فهذا الوقف هو تحبس الصوت على كلمة لمدة أو لزمن يتنفس فيه عادة. والقطع حبس القراءة رأسا، تقطع تحبس رأسا، وهذا الذي منعوه في مالا ويل للمصلين، هذا الذي منعوه في ويل للمصلين أن يقول يقرأ الإنسان أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، يغلق المصحف ويروح، أو أنه يقطع ويركع، فهذا يسمونه قطع ما يسمى وقف، هو نوع من أنواع الوقف ولكنه يعتبر قطعا، خلاص تكمل القراءة وتروح، فهذا يبقى المعنى متعلقا أو معلقا، أو يلبس فيه المعنى أو يكون فيه التداخل. والسكت قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف الذي هو يتنفس، يعني من غير نفس كما يقولون، وهذا أمر تقريبي كما يقول العلماء، والابتداء ظاهر، والابتداء ظاهر. العلماء نقلوا لنا أنواع الوقف، ابن جزري رحمه الله أشار إلى ذلك كما مر معكم مع الشيخ في قوله وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. والعلماء كذلك أشاروا إلى أمور أخرى من أهمية الوقف، كالإمام السجوندي وهو من العلماء القراء النحويين المفسرين، علماء القرن السادس، يقسم الوقف إلى خمسة أقسام، يقول لازم ومطلق وجائز مجوز بوجه ومرخص لضرورة، وهذا مما تكلم العلماء كثيرا حول تقسيماته، وله كتاب في علل القراءات. والضابط في التفريق، في التفريق في مراعاة الوقف، ما هي هذه مهمة في أصول التفسير، ما هي الروابط اللفظية، الروابط اللفظية، الضوابط في التفريق بين اللفظ الحسن الوقف الكافي والوقف التام والوقف الحسن والوقف القبيح، ما دون الثلاثة فقبيح. فالأربعة هذه على العموم، الأوقاف الوقوف الأربعة على العموم الموجودة عند علماء الأداء، هذه يفرق فيها، يعني الضابط عندك كيف تعرف هذا حسن وهذا تام وهذا قبيح. أنا أعطيك هذه الفائدة فقط لأن الأمور الأخرى مرت معك في التجويد. أولا بالروابط اللفظية، ما هي الروابط اللفظية التي تربط، كالجمع مع الجمع، وكذلك الروابط اللفظية من حيث ماذا، من حيث الشرط، جملة الشرط وجوابها، فمن كان يرجو لقاء ربه وتركع، كاين مازال جواب الشرط، تذكرت جملة الشرط وجواب الشرط أين هو، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكذلك ما كان من جنسه وهو معطوف عليه من جنسه، يعني له نفس المحل ونفس المثال هذا، فليعمل عملا صالحا، ما يكفي ولو أنها سورة جواب الشرط ولكنها غير كافية إلا بعطف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لابد من وجود المعطوف على نفس الجملة التي هي من محلها، هذا يسمى الروابط اللفظية. وكذلك السياق العام للموضوع، سياق عام للموضوع، هذا تعرف به هل هو حسن، ممكن توقف وقف حسن كقصة موسى عليه السلام، تتوقف ثم تبدأ مثلا في الركعة الثانية فلما بلغ أشده واستوى، أو فلما بلغ أشده، فهذا الآن هي نفس الموضوع، ولكن الأصل يحسن بك أو من الوقف الحسن أنك تحسن، يعني يجوز، أو هو الوقف الجائز على من قسم بأنه وقف جائز على التقسيمين، أنه وقف جائز يجوز أن تقف وتكمل، أو نفس الموضوع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآن كملت الآية، رؤوس الآية كلها وقوف يجوز الوقف عليها، كملت الآية، ولكن هل تقطع أم لا، هل يجوز القطع أم لا يجوز، في القطع هنا هل يجوز أم لا، نفس الموضوع والمحصنات من النساء، لا نفس الموضوع، يعني معطوفة على ماذا، على ما حرم عليكم من النساء المحصنات وغير ذلك مما هو معلوم من السياق العام كما يسمونه، الروابط اللفظية والسياق العام والمعنى الخاص بكل عبارة، كل عبارة لها معنى خاص، فإذا اختصت العبارة بشيء حسن الوقف أو كان وقفا تاما أو غير ذلك مما يكون بحسب العبارة، هذه ثلاثة أشياء لابد من أن تراعى في هذه المسألة. بالنسبة للتام والكافي والحسن، هذه تعريفات موجودة عندي الآن، ما أردت أن أذكرها حتى نوجز إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها مرت معنا مع الشيخ فيصل. الآن بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله يوقف على المتحرك بالسكون، وهو نستعين، وهو ما ظهر لفظا، ما سمع لفظا يعني نطقا، وظهر على الشفتين السكون. تقول نستعين، يعني النون التي عليها سكون هنا سكون عارض ينطق، والأصل فيها نستعين، فالآن هذه السكون هنا لفظناه نطقناه، ونفس الشيء ظهر على شفتينا فقط، هذا السكون يسميه الوقف على السكون. قال ويزاد الإشمام، الإشمام ضم الشفتين بعيد التسكين. تقول مثلا الرحيم، يعني تظهر لك الضمة تضم الشفتين بعيد مباشرة بعدما نسمع منك ماذا؟ نسمع منك السكون. نستعين، يعني تظهر منك ماذا؟ الضمة، ولا يظهر منك ولا نسمعها، لا نسمعها. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون كهيئة النطق بالضمة، كهيئة يعني تضم الشفتين بعيد النطق بالسكون، كهيئة النطق بالضمة تضم الشفتين من غير صوت، من غير صوت، بحيث كما يقولون لا يدركه من المكفوف، المكفوف عنده الإشمام والتسكين نفس الشيء. وكذلك الروم كما ذكر المصنف، قال في الضم والروم، لأن الإشمام يختص بالضم فقط، وأما الروم فهو في ثلاث حركات من دون الفتحة، في ثلاث حركات من دون الفتحة. قال يعني ونقف كذلك، يعني والعرب تقف على تسكين وتقف على إشمام وتقف على روم كما يقولون، وهو الإتيان ببعض الحركة، يقولون ثلثها من باب التقريب، من باب التقريب ثلث الحركة، يعني ما من باب التدقيق، ما تقدر تتقسم الآن بهذه الدقة، لأن ما نستطيع نكلف الناس بهذا، بحيث يسمع لها صوت، يعني نسمع لها هذا الصوت ولكنه خفي، نسمع لها صوتا خفيا يعني يسمعه القريب دون البعيد كما يقولون، والأعمى يدركه بحسب سمعه كما يقولون، ويدخل على المرفوع المجرور وكذلك المكسور، المرفوع والمجرور والمضموم، وأما المرفوع والمجرور ولا يدخل على الفتح المفتوح يعني كما يقولون، وهو تضعيف الصوت بالحركة حتى تذهب، حتى تذهب، وله شروط، يقولون لا يدخل على مفتوح وغير ذلك مما يشترطونه في باب الأداء. قال النوع الثالث الإمالة، الإمالة. قال أمال حمزة والكساء كل اسم أو فعل يائي، يعني أمال حمزة كل اسم، كل اسم يائي أو فعل يائي كذلك، مثل موسى وسعى ومثواكم ومأواكم كذلك، وأن بمعنى كيف، يعني يريد أن هنا بمعنى كيف، فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدي وإلى وعلى وما زكى، يعني ما زكى منكم من أحد أبدا، الموجودة في سورة الضور، هذه كذلك ممالة، يعني كل مرسوم بالياء وواويا كان قال أو مجهولا، مثل متى وبلى وإلا، يعني مستثنيا حتى ولدي وإلى وعلى وما زكى، يعني بخلاف الواوي المرسوم بالألف، بخلاف الواوي المرسوم بالألف كالصفا وعصا وغيرها، هذه لا تمال، لا تمال، ومستثنى لنا حتى وعلى وإلى وغيرها. ولا يميل غيرهما شيئا، ولا يميل غيرهما شيئا كما ذكر ونقل رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال النوع الرابع المد، المد هو متصل، يعني بين يكون حرف المد والهمزة في كلمة واحدة وكلمتين، قال هنا المتصل في كلمة واحدة والمنفصل في كلمتين، في كلمتين. وقال وأطولهم، يعني أطول القراء في المد من هو؟ ورش وحمزة، الاثنان أطولهم ورش وحمزة. فعاصم، يعني يأتي في المرتبة الثانية عاصم، فابن عامر في الكسائي، فابن عامر في الكسائي، فأبو عمرو، ابن عامر الكسائي مرتبة واحدة في الثالثة، وابن عمر أو ابن عامر أو أبي عمر وأبي عمر، قال أو فأبي عمر أو فأبو عمر، فهذا في المرتبة الرابعة. ولا خلاف في تمكين المتصل، لا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد. قال واختلف في المنفصل، لأنه قالون والبزي وابن كثير يقصرون حرف المد، يقصرونها، والباقون يمدون أو يطولون. النوع الخامس تخفيف الهمزة وهو أربعة، هذا التخفيف: النقل والإبدال والإسقاط والتسهيل، هذه الأربعة. ما يسمى في علم القراءة أو علم الأداء ما يسمى بماذا؟ يسمى بنقل الهمزة الذي تنتقل أو تخفيفها أو تخفيف الهمزة بأربعة أمور: إما بتسهيل، إما بإسقاط، وإما بنقل. النقل مثل قد أفلح، نقلت حركة الهمزة قد أفلح إلى الساكن قبلها اللي هو الدال، فقلنا قد أفلح كما هو معلوم في قراءة نافع. وكذلك مناية البدل هنا، وما تأتيهم مناية، فانظر هنا نقلت الحركة، حركة الهمزة إلى الساكن قبلها من كلمتين. وكذلك وإبدال مثل ياتي، تبدل هنا، أبدلت حرف مد يأتي صارت ياتي، أبدلت فصارت حرف مد ياتي. وكذلك يؤمنون وبير في الجرة، وكذلك في الفتحة وفي الضمة، يؤمنون في ضمة. وكذلك أبدلت حركة مد من يعني من جنس الحركة التي قبلها، فتبدل واو يؤمنون، الأصل يؤمنون، فأبدلت حركة مد. وكذلك بئر، بير وبيسة. وكذلك يأتي صارت ياتي، فأبدلت هنا الحركة، هذه يسمى الإبدال، أبدل لها قال بمد من جنس حركة ما قبلها. كلمة بئر قبل الهمزة موجود كسرة، فصارت هنا صارت الهمزة أبدلناها ياء، لأن الياء من جنس الكسرة. ويؤمنون، يؤمنون الهمزة هنا رجعناها يؤمنون، يعني جعلناها حرف مد من جنس الحركة التي قبلها اللي هي الضمة، فناسبتها الواو. وكذلك قل في مثل ذلك في يأتي وغيرها. قال وتسهيل بينها، يعني هذا التسهيل، هذا التسهيل أن تنقل الحركة بين بين كما يسمونه، تسهيل بين بين. أنذرتهم، أنذرتهم بين بين، بين همز وهاء، يعني تكون الهمزة لا إلى، لا تميل لا إلى هذا ولا إلى هذا، فتكون بين بين. وبين حرف حركتها كما يقولون، بينها يعني بين الهمزة وبين حرف حركتها كما يقولون. وإسقاط يعني إذا اتفقت في الحركة، في الحركة كما يقولون جاء أجلهم، جاء أجلهم، أسقطت هنا، أسقطت فنحيناها كاملة، حذفناها. العلماء يقولون الإسقاط، ما يقولون الحذف. النوع السادس الإدغام، هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه في كلمة وكلمتين، وهذا الإدغام الكبير والصغير معروف، الشيخ فصل لكم الظاهر أنه في الإدغام في كلمة أو كلمتين. لما نقول الإدغام في كلمة وكلمتين مش حالي ولي لنا بعد أربعة أقسام، أربعة أقسام، يعني لأنه علاه ولينا متماثل متجانس، متماثل في كلمة في كلمتين، متقارب اللي هو متجانس في كلمة وفي كلمتين. قال هو إدخال حرف في مثله أو مقاربه، شوف يقول لك اثنين، في كلمة أو كلمتين، ولا ثلاث أربعة أقسام. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم، يعني وأظهر ما عداها، أو ما عدا هاتين الكلمتين مثل جباههم ووجوههم، أظهرها أبو عمرو، أظهرها ولم يدغمها. مناسككم لم يعني ما قال هو مناسككم، قال وأدغم ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم، أدغمهما. وأما غير ذلك فأظهر. وفي كلمتين أدغم الكل، أدغم الكل أبو عمرو. قال وفي كلمة ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم، وأدغم الكل إلا في فلا يحزنك كفره. هنا فلا يحزنك، فلا يحزن ومن كفر فلا يحزنك كفره، فلا يحزنك كفره. لماذا أظهر الكاف هنا ولم يدغمها؟ خوفا أو لإظهار ماذا؟ لإظهار النون ساكنة. قال ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، ومنها ما يرجع أو ما يرجع إلى الألفاظ. يعني من أنواع أصول التفسير أو أنواع علوم التفسير أصول التفسير ما يرجع إلى الألفاظ، وهي أربعة. الغريب، الغريب لغة هو البعيد عن الوطن، وجمعه غرباء. تقول العرب قذفته نوى غربة أو نوى غربة، قذفته نوى غربة بمعنى أي بعيدة، يذكرونها مثلا على البعيدة. واغترب، يقولون في الرجل اغترب إذا تزوج من غير أهله، يعني غرب خرج عن العائلة وتزوج. وأما اصطلاحا ما غمض من الألفاظ القرآنية ولم يتضح معناه ابتداء، هذا تعريف من عندي جمعته من خلاصة من كلام أهل العلم، هو ما غمض من الألفاظ القرآنية ولم يتضح معناه ابتداء. أنا زدت اللفظ هذا، وهذا كله مفهوم من كلام العلماء، جمعته من كلام العلماء، هو غمض ابتداء، لأنه بعدين مآله إلى أين؟ مآله إلى أن يبين، يبين، هذا يسمى الغريب. ابتداء غرب. أبو حيان له كلام في الغريب، قال لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامة أو عامة المستعربة وخاصتهم، كمدلول السماء والأرض وفوق وتحت، هذا كل الناس تفهمه، وجل القرآن على هذا، الحمد لله جل القرآن على هذا. وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن الكريم. أبو حيان الأندلسي له كتاب اسمه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، له كتاب اسمه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، وتكلم عن هذا الغريب وفصل فيه تفصيلا جميلا، وهو من أعظم الكتب اختصارا، يعني من أعظم الكتب جمعا للمعلومات واختصارا كذلك في البنيان كما يقولون. بعض أسباب غرابة ألفاظ القرآن الكريم، لماذا القرآن الكريم نجد فيه بعض الألفاظ غريبة، لماذا؟ أولا اشتمال القرآن على لغات العرب من ثقيف وهذيل وغيرهم، ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه فوق المنبر قال: ما تقول يا أيها الناس، ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى أو يأخذكم على تخوف، على تخوف هنا أو يأخذكم على تخوف، سكت الناس ونطق شيخ من ثقيف أو من هذيل وقال: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، هذه لغتنا نحن. قال: التخوف هو التنقص، التخوف هو التنقص، وذكر في ذلك شعر من أشعار العرب كما ينقلون في هذه القصة. وكذلك السبب الثاني في وجود الغريب في القرآن اشتمال القرآن على خصائص تمتاز بها كلمات ومفردات اللغة العربية كالتضاد والمجمل والمؤول وغير ذلك والمشرك، هذه أشياء تأتينا إن شاء الله في مقامها، ولكن يتضح لك أن هذا هو سبب في غرابة هذه الكلمة كونها توضع في هذا المحل بالنسبة لنا، يعني بالنسبة للعرب ابتداء، ونحن يزداد الأمر عندنا غرابة كما يقولون. والأمر الثالث اشتمال القرآن على ألفاظ معربة، ألفاظ أعجمية معربة. احنا نقول ألفاظ معربة، يعني باب التدقيق في الاصطلاح نقول ألفاظ معربة حتى يكون الأمر شاملا، شاملا، لأن كلمة أعجمية تحتاج إلى التفصيل كما يقولون. والأمر الآخر أن المعنى الحقيقي المكتسب لللفظ من الإسلام جاء ليكسي أو ليعطي كسوة جديدة في بعض الألفاظ، يعني بعض الألفاظ مثل القارعة والصاخة والواقعة هذه كانت عندها ألفاظ في الجاهلية في لغة العرب، ولكن لما استعملت في القرآن الكريم في سياق ذكر ماذا؟ ذكر قيام ساعة أو ما يكون مقاربا لها أو أهوال الساعة، أعطاه ماذا القرآن الكريم؟ أعطاها معنى خاص، وهو ما يسمى الآن احنا نقول الحقيقة القرآنية، ويطلق عليها في الأمور الفقهية بالحقيقة الشرعية كما يقولون، الحقيقة الشرعية كالصلاة مثلا، الصلاة كان عندها اسم الدعاء، تقول بنتي وقد قربت مرتحنا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي فإن لقلب المرء مضطجع. انظر هنا الصلاة الدعاء، وصلي عليهم فإن صلاتك سكن لهم، دعاء، ولكن القرآن الكريم أعطاها أكسبها حقيقة شرعية، وهي تلك العبادة التي نقوم بها نحن الآن من التكبير إلى التسليم. فالقرآن الكريم أعطى لبعض الألفاظ بعض المعاني ما كانت عليها عند العرب قديما، وإنما أعطاها كسوة إسلامية كما نقول، كما نقول نحن الآن. فالكسوة الإسلامية يعني صارت الكلمة متعلقة بماذا؟ نقول إحنا وقعت واقعة، شوف الآن وقعت واقعة، هذه الواقعة التي وقعت ما هي؟ ممكن حديث مرور، ممكن واحد ضرب واحد، ممكن واحد سقط من مكان معين أو شيء من هذا. ولكن إذا وقعت الواقعة في القرآن الآن نزيد لها واحد الكسوة إسلامية، وش هي؟ قيامة، قيامة وغير ذلك مما يكون من هذا القبيل. والأمر الرابع أو الخامس دخول اللسان الأعجمي كما يقولون، وأنا أزيد شيئا وهو الترجمة. هذه استفدتها من كلام شيخ مشهور حفظه الله، يقول بأن من أعظم ما دك اللغة العربية والفهم القرآني اليوم هو الترجمة. وإحنا نقول هي عودة الترجمة كما يقولون، عودة الترجمة يعني الترجمة كي نترجموا حاجة ونعودوا ردوها لنا، نترجم حاجة إحنا عربية تترجم إلى الإنجليزية مثلا ولا إلى اللاتينية، ثم نعود نردوها لعندنا تعود تولي لنا، وش نديروا؟ نعود نفهموها خطأ، ويعود الناس يستعملوها على ماذا؟ يستعملوها على غير مفهومها. مثل مثلا نقول شيء بسيط الآن في اللغة الإنجليزية simple، ولا في العربية في الفرنسية simple. فهما عندهم يقولوا كلمة simple، ولا الإنجليزي يقول simple مثلا، يعتقد بأن الأمر هذا سهل خفيف، وإحنا بسيط المبسوط، مبسوط في الفقه يعني بسيط بمعنى، إحنا في اللغة العربية بسيط معناتها حاجة مشروحة قد البحر. بصح الآن كي راحت الإنجليزي ولات ولينا نفهمها، يا شيخ عندي سؤال بسيط. فالآن يولى الإنسان يتعلق بالذهن عود الترجمة التي انطلقت من عندنا، تعلق الآن بالذهن معنى هذا الخاطئ. فكثير من الكلمات أصلها عربي، إحنا نفهمها على الأصل العربي، ولكن لو تروح هي لما راحت الترجمة وإحنا احتكينا بالأعاجم وغيرها عودت ولات لينا على غير المعنى المتبادر عندنا، وإنما على المعنى المتبادر عند العجم. هذه لابد أن تفهمها، وهذه مما أحدث غريبا لا في ذات القرآن الكريم ولا في اللغة العربية ولا عند المفسرين، وإنما أحدث ألفاظا غريبة ليست لذاتها وإنما في أوساط عامة الناس اليوم. هذا يعني الدقة التي لابد أن نفهمها بإذن الله تبارك وتعالى. الكلام ذو شجون على كل حال، ولكن الله المستعان. المؤلفات في الغريب كثيرة كثيرة وكثيرة جدا كثيرة، مئات المؤلفات في الغريب أولف فيها الكثير. أنا أذكر لكم فقط معروف كتب الأصفهاني وغير ذلك، أذكر لكم كتابين قد يشتبهان على الناس. مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني متوفى سنة 502، مفردات القرآن الأصفهاني اللي هو أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف الكتاب المشهور. هناك كتاب آخر حتى لا يظن الإنسان أنه لنفس الأصفهاني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، وهو نفسه للأصفهاني ولكن ما هو الأصفهاني نفسه، أصفهاني آخر وهو أبو موسى محمد بن أبي بكر بن عيسى متأخر عليه، توفي سنة 518، هو من أهل عصره ولكن توفي سنة 518. وكان هناك كتابان أردت التدقيق فيهما، هناك كتاب للمصنف مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، وهناك كتاب آخر المفتاح النوراني على المدخل الرباني للمفرد الغريب في القرآن. وهذا لمن؟ شيخ محمد بالباي أو بالعالم، شيخ محمد بالعالم، هذا شيخ محمد بالعالم رحمه الله تبارك وتعالى عنده كتاب في مفردات القرآن الغريبة. وكذلك هناك منظومات في مسائل قرآنية للشيخ محمد طاهر تليلي، وهذا طبع سنة 1986 كذلك، وله قسم منها خصه للغريب. وهذا ما شاء الله يعني الإنسان اللي يحاول يحصله، هذا منظومات في مسائل قرآنية، منظومات في مسائل قرآنية جامحها هو رحمه الله تبارك وتعالى محمد طاهر تليلي، جامحها وجعل فيها مسائل من بين هذا جعل كذلك سردا للغريب من القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله ومرجعه النقل، يعني الغريب مرجعه النقل. وش معناتها مرجعه النقل؟ يعني مرجع تفسيره النقل، مرجع تفسيره النقل. أنا أؤكد على شيء وتوضيحه يعني هو النقل. وأؤكد على أمر مهم، ما هو؟ لابد أن نفهم أن توضيح القرآن الكريم يعتمد على النقل لاختلاف المعنى عبر الأزمان. اختلاف المعنى مع دخول الإعجمية وبعد الناس على العربية تختلف من جيل إلى جيل أحيانا بعض المعاني. فلذلك ما يأتي الآن واحد عالم مثلا في اللغة العربية فقد يعطي معنى وقد يجتهد في ذلك فيخيل بالقرآن الكريم، ولذلك رجعوا فيه إلى النقل. ولهذا لو تقرأ غريب القرآن الأصفهاني وغيره مش تقرأ مثلا أبا كلمة أبا، قال فلان بن فلان، قال مجاهد كذا هي كذا، قال عمر هي كذا، قال فلان هي كذا، فينقل لك نقولات حتى يفسر لك، ما يقول لك هي في اللغات هي كذا وأصلها من كذا، لا، لابد من مرادها في القرآن الكريم ما هو. الثاني قال المعرب، الثاني المعرب، ما هو المعرب؟ بالتشديد أو بالشدة. قال هذا المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. هذا المعرب لفظ استعملته العرب، استعملوه، وهو الآن هذا اللفظ وضع له، يعني وضع لمعنى استعملته العرب في معنى وضع لهذا المعنى هو الأصل في غير لغة العرب، هذا اللي نسميه احنا الآن. وذكر هو كذلك، قالوا اختلفوا في وقوعه في القرآن، يعني وذكر في ذلك كالمشكات. هناك مسألة، هل هو في القرآن لفظ أعجمي أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. الجمهور قالوا لا يوجد لفظ أعجمي في القرآن، وذلك لقول الله تبارك وتعالى ووصفه في آيات عدة بأن القرآن عربي، كذلك نزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قالوا هذا وصف شامل للقرآن يستقصي كل أفراد مفردات الكلمات القرآن الكريم، لا بد أن تكون كلها عربية، ولذلك جزموا بأنه لا يوجد. وقالوا هذا توافق. ما معنى توافق؟ يعني ما وجد من اللغات من الألفاظ يشبه لغة العجم، فهو كلمة، فهي كلمة توافقنا نحن مع العجم فيها، هي عربية وأعجمية في نفس الوقت. أفهم هذا جيدا، هذا قول الجمهور. وغيرهم قال لا يوجد، والصحيح هو هذا القول، وهو كونها يعني موجودة، كونها موجودة لوجود بعض الكلمات لا توجد عند العرب أصالة. لو تروح عند الأزهري مثلا وتهذيب اللغة، الأزهري تربى في أوساط القبائل وأخذ عنهم اللغات، فينفي بأنها كلمات عربية. مثلا كالمشكات، المشكات حبشية، وهي كلمة وضعت بمعنى الكوة، وضعها العرب بمعنى الكوة، كوة هي النافذة التي ليس لها مخرج، نافذة ولكن ما عندهاش خرجة، ما تطلش على البرة، بس من داخل نافذة، يعني دخلها في الحيط كما يقول. والكفل، الكفل معناتها الضعف، وكذلك هي كلمة حبشية. قال الأواه، الأواه بمعنى الرحيم، إن إبراهيم لأواه يعني لرحيم، وهذا التكرير كما يقولون، اللغة حبشية كذلك. والسجيل، من سجيل، السجيل هي الطين باللغة الفارسية، الطين المجمرة يعني، الطين المجمرة يعني أو الطين المشوي. وذكر كذلك القسطاس، المصنف يذكر القسطاس، والقسطاس هو العدل، العدل القسطاس المستقيم بالرومية، كلمة العدل بالرومية هي القسطاس. قال وجمعت نحو 60 لفظا، وجمع المصنف هذا، ونظمت في أبيات، ومنها الاستبرق والسندس وكذلك السلسبيل وكافور ونشئة الليل، على خلاف فيها، على خلاف فيها. قلنا والجمهور على أنها عربية. قال المصنف رحمه الله وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق، أنا هذه وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق ما شفتها والله، قلت هكذا يعني من عندي. الثالث المجاز، اختصار حذف. قال اختصار حذف ترك خبر مفرد ومثنى وجمع عن بعضها. قال ولفظ عاقل لغيره، يعني استعمال لفظ العاقل في غيره، وعكسه استعمال غير العاقل في العاقل والعاقل في غير العاقل، والالتفات والإضمار والزيادة والتكرير، قال زيادة تكرير تقديم وتأخير سبب، كل هذه من أنواع المجاز، على خلاف المصنف رحمه الله يرجح أحيانا بعضها من المجاز وبعضها ليس من المجاز. المجاز الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا هو نوع من أنواع المجاز، لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصالة. لماذا؟ لوجود قرينة تدل عليه. هذا الأصل في اللغة العربية، وهو في القرآن الكريم محل خلاف، والصحيح أنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم، وقد حرر ذلك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، موجود في أضواء البيان في المبحث في آخر كتاب في حول المجاز في القرآن الكريم. وما يذكر من الآيات استدلالا على أنها مجاز إنما هي نوع من أنواع اللغة العربية أو استعمال اللغة العربية كالحذف وغير ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله هنا. وهذه أنواع موجودة في القرآن الكريم، وتعتبر من باب المجاز تجوزا، لا من باب المجاز وهو استعمال لفظ في غير محله، لأن المجاز أصلا هو استعمال لفظ وهو أنواع. من بين الأنواع من أساليب المجاز ما يذكره المصنف رحمه الله، وفيه ما هو واقع ولا يضر، لا يعتبر من المجاز أصلا ولا يضر يعني. وهذا ما يقول فيه بعض الناس هذا مجاز جائز، وهو ما يؤول به أو يوجه به الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله من يقول بالمجاز، يذكر الحذف ويذكر استعمال العاقل في غير العاقل وغير ذلك مما يذكره الإمام السيوطي رحمه الله. أنا تتبعت شيئا من قول يعني استقصاء من كلام الإمام السيوطي رحمه الله، وكأنه رغم أنه يؤول يعني كلمة بأيدي مثلا يقول هي محذوفة الذيل فتدل على القوة، يؤول الآن اليد يؤولها بالقوة أنه أشعري السيوطي رحمه الله، فالآن يؤول ويستعمل المجاز أحيانا يستعمل المجاز، ولكن لا يقول بالمجاز الذي يقول به غيره، والله تعالى أعلم يعني فيما وجد. ولذلك الآن ماذا قال؟ قال الثالث المجال اختصار حذف ما راح مباشرة إلى استعمال اللفظ في غير ما موضع إليه له أصالة، مستعملش هذه الكلمة، وإنما قال اختصار حذف. ورجعتنا إلى شروحه وجدت أنه يشير إلى هذا، وأن هذا ما فهمته على العجالة والله تعالى أعلم. المجاز قال اختصار حذف. هنا في قوله المجاز قلنا أن المجاز هذا أمر متعلق بماذا؟ متعلق بنوع من أنواع المجاز، يعني ذلك يذكر الاختصار، مثل قوله قال بالحذف اختصار بالحذف، اختصار بالحذف مثلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا من يضر فعدة من أيام أخرى، أين الحذف هنا؟ أين الحذف؟ يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، الأصل هكذا، هذا لا يضر، إن قيل بالمجاز هذا هو، هذا يسمى اختصار بالحذف، نحى بعض الكلمات، الإنسان ينحي بعض الكلمات في كلامه من باب الاختصار ولا يخل بالمعنى، وهذا عنده شروط، عدم الإخلال بالمعنى، وألا يلتبس اللفظ بغيره، وألا يفضي الجمع إلى مفرد المفرد إلى مثنى وغيرها من الشروط. ومثله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، شوف الآن كين اختصار لما كاش اختصار، اختصار بحذف، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، فلما جاء عند يوسف قال له يوسف أيها الصديق، شوف هذيك فلما جاء عند يوسف اختصرنا احنا الآن في القرآن الكريم اختصر، لماذا؟ لأن يعطيك المعنى، يعطيك المعنى وغيرها من الأمور. وترك خبر كما قال المصنف رحمه الله، قال ترك خبر، مثل الخبر، ما هو الخبر؟ الخبر هنا الخبر إسناد إلى اسم مرفوع مبتدأ به اللي هو المبتدأ، وهنا قال فصبر جميل، ورا هنا صبر جميل هني الصفة والموصوف صفة، فهذا مبتدأ صبري، فهذا صبري، هنا الخبر محذوف ولا ما محذوف؟ صبري، كلمة صبري، فهذا صبري صبر جميل، أو فإنه صبري صبر جميل، أو على ما تصرف عليه سياق تقول فهذا صبري صبر جميل. هذا حذف الخبر هنا، حذف الخبر اختصارا ولمعنى بلاغي كما يقولون. والمفرد والمثنى وجمع قال ومفرد ومثنى وجمع عن بعضها، يعني استعمال المفرد عن المثنى وغيرها، المفرد عن المثنى والله ورسوله أحق أن يرضوه، الأصل والله ورسوله أحق أن يرضوهما، قال أن يرضوه، وهنا عبر عليه بالواحد، هذه الكلمات لو كانت تروح تقرأ وتكبر على القرآن الكريم، تكبر وتسبح على القرآن الكريم وتقول سبحان الله في الأسلوب، تشوف أمور عجيبة جدا، يزداد القرآن، تقول ما نزيد نقرأ حاجة إلا القرآن الكريم في الأسلوب. فالله ورسوله أحق أن يرضوه، هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الأمر واحد، الأمر واحد، والرسول عليه الصلاة والسلام تبع لله عز وجل. قال وكذلك المفرد عن الجمع، المفرد عن الجمع، والملائكة بعد ذلك ظهير. الأصل في جمع ظهير ما هو؟ ظهراء وظهائر، وذكر عليهم مفرد وهم جمع، هنا يعبر بالمفرد عن الجمع. كذلك المثنى عن المفرد ألقيا في جهنم، الأصل فيه ألقي في جهنم خازن النار، والجمع عن المفرد قال ربي ارجعون، الأصل ربي أرجعني، ارجعني ربي أرجعني ردني، ويقول أرجعوني يعني يخاطب جمع هنا ولا لا، فهذا يسمى الجمع، الجمع عن المفرد. والجمع عن المثنى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولو أن هذه مسألة فيها خلاف في أقل ذكر أقل الجمع وسياق أقل الجمع عند اللغويين قبل الفقهاء، ولكن قالوا هنا فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والسدس هنا الحجب النقصان، هذا حجب النقصان هذا وقع للأم بمجرد وجود اثنين باتفاق، فدخل الاثنين عبر يعني القرآن هنا عبر على الاثنين بالجمع كما يقولون، وهذا على كل حال من التضمن كما يقولون. ولفظ عاقل لغيره، قالت أتينا طائعين، نسب القول إلى من؟ سماء وسماوات والأرض، وهذا هذا هما قالوا مجاز، هو تعبير على العاقل أو على غير العاقل بالعاقل أو بفعل العاقل. وكذلك جمع الوصف بالياء والنون كذلك كما هو معروف في النحو. ورأيتهم لي ساجدين، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، عبر يعني جمع العاقل من غير العاقل، جمعهم كلهم. وكذلك استعمال لفظ العاقل لغير العاقل وهو نوع من أنواع المجاز كذلك. قال وعكسه يعني استعمال لفظ غير العاقل للعاقل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. الآن فيها من؟ ملائكة الجن والإنس، وفيها الجمادات، وعبر عليها بماذا؟ بما التي تستعمل الأصل فيها لغير العاقل. قالوا هنا لاقترانها بما غلب أو غلب كثرة، لاقترانها بما غلب كثرة. ثم قال التفات، وهو الانتقال من الواحد من المتكلم والخطاب والغيبة إلى آخر منها، تنتقل منها إلى مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد، الحمد لله رب العالمين، تتكلم على من؟ تتكلم في سياق لغة الغائب ولا لا؟ ثم قلت إياك، خطبت، انتقلت من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، وهذا فيه معاني كثيرة. الالتفات هذا بحر، بحر هذا التي أذكرها لك الآن أنا هي أساليب القرآن الكريم، وفيها دراسات كثيرة أكاديمية موجودة الآن. الالتفات في القرآن، والإضمار في القرآن، والإبهام في القرآن، والتقديم والتأخير في القرآن، والحذف في القرآن، هذه كلها عندها سياقات جميلة جدا تزيدك بهاء في معاني القرآن الكريم. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم أنتم وجرينا بهم، شوف الآن أو يتكلم لك مخاطب ثم راح إلى الغائب، هذا إشارة، فيه إشارة معنوية يعني فيه إشارة إلى معنى بياني. كذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، أو يتكلم والله الذي يرسل ثم قال فسقناه، صار انتقل إلى المتكلم. وقيل يعني الالتفات ليس بمجاز، يعني قيل أن الالتفات ليس بمجاز. قال وإضمار مثل واسأل القرية، الإضمار هو الإخفاء، واسأل القرية، ومن منهم من جعله قسيما من الحذف، هذا الإضمار جعله قسيما من الحذف، من الحذف لا قسيما له كما يقولون. وكذلك في زيادة كما قال المصنف زيادة، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، تكرار كما يسمى التكرار. وقيل ذكرت هذه الزيادة ليس كمثله شيء، يعني ليس شيء كمثله شيء، قالوا هذه زيادة، ولو أن هذه الآية عليها الكلام، الآية نخافوا من مستوهاش يعني. تقديم وتأخير، فضحكت فبشرناه بإسحاق، على من فسر قال فضحكت فبشرناه بإسحاق، بشرناه بإسحاق ضحكت فرحت ضحكا، على من فسرها الضحك على أنه الضحك العادي وكان نتيجة البشرى. السبب يذبح أبناءهم، يعني ما كان سببا في الفعل يذبح أبناءهم، ما هو الذي ذبح فرعون؟ ما هو الذي ذبح بيده؟ وإنما أمر، فأسند الذبح إليه لأنه أمر به. وهذا معلوم في قضية القتل، في الجنايات في القتل، ما كان سببا للقتل من باشر القتل بنفسه أو كان سببا له، والمحرض وغير ذلك. الرابع قال المصنف رحمه الله النوع الرابع يعني المشترك، هذا لفظ له معنيان في القرآن كثير، هذا لفظ له معنيان، هو في القرآن كثير، في القرآن كثير، هو لفظ عنده زوج معاني. القرء يطلق على الحيض والطهر، ويل كلمة عذاب، وقيل على حديث ضعيف ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله كما هو في الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال ويل نهر في جهنم يقذف فيه الكافر مسيرة 40 عاما حتى يصل إلى قعره. والند تطلق للمثل وللضد، مثلك ندك، ونقول ندك معناتها ضدك. والتواب تطلق للتائب، إن الله يحب التوابين، وتطلق على من يقبل التوبة وهو الله سبحانه وتعالى إنه كان توابا. والمولى تطلق على السيد وعلى العبد. والغي يطلق ضد الشر أو الرشد، يطلق ضد الرشد، يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الرشد. لا نكمل مع الأذان احنا اليوم، ما كانش ما كان حتى بعد الصلاة إن شاء الله. ها نعم، قد تبين الرشد من الغي. وقيل الغي هو اسم واد في جهنم كما نقل عن المسعود فسوف يلقون غيا. وراء تطلق في أمام وخلف كما ذكرنا قراءة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمامهم وملك يأخذ كل سفينة غصبا. والمضارع، المضارع كذلك من ألفاظ الاشتراك للحال والمستقبل على أصح قولي النحويين، لأنه هناك من يقول ليست للحال والمستقبل وإنما المستقبل، والمضارع يقولون الحال والمستقبل هي الأصل، يطلق فعل المضارع. أنت لك تقرأ كلمة يفعلوا تحملها إما الآن أو يدير الآن ولا رح يدير الآن، رح يدير بعد زمن المتكلم كما يقولون. فالآن هذا المضارع، المضارع يعتبر من أفعال الاشتراك في اللغة العربية كذلك. ثم قال المصنف الخامس المترادف، وهو لفظان بإزاء معنى واحد، يعني زوج ألفاظ في معنى واحد، وهو في القرآن كثير، مثل الإنسان والبشر يطلقان على معنى واحد، سمي الإنسان لنسيانه وسمي البشر لظهور بشرته من دونه من الحيوانات، وكذلك الحرج والضيق نفس المعنى، واليم والبحر نفس المعنى، وقيل اليم هي كلمة أعجمية، والرجز والعذاب نفس المعنى كذلك. ثم قال السادس الاستعارة، وهي تشبيه، تشبيه خالي من أداته كما يقولون، تشبيه يخلو من أداته الاستعارة، يعني أي من آلة التشبيه. شوف الاستعارة حتى نعطيك تدقيق فيها، الاستعارة هو تشبيه خال من أداته لفظا وتقديرا، مش متخلط لك من بعد مع المشبه به الأداة المقدرة كما يسمونها كالكاف وغيرها، صم بكم عمي، يعني كالصم وكالبكم وكالعمي، ما تقول استعارة، مش تقول استعارة، لأن فيها الكاف مقدرة، هنا الكاف مقدرة. على كل حال المبحث بيان، معليش احنا من في المعاني والبيان احنا رانا نمشي، والان نعطوا القران برك يعني حظه. كما قال الله مثلا، شوف الاستعاره، او من كان ميتا فاحييناه، وش شبه لك هنا؟ او كان ميتا شبه الضال الكافر الضلال والكفر بالموت، فاحييناه شبهنا ماذا؟ الرشد والايمان، شبههما الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالحياه. ما كاش اداه تقدر تقدر اداه تقدر تقدر أداة، ما تقدرش تقدرها تقدير، تقول ما كاش الأداة هنا نقدر نقدرها، ما تقدرش لفظا مستحيل. هذا يسميه ماذا؟ استعارة. هي أنواع من معروفة كذلك. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، سلخ هنا شات، مثل تسلخ شات أنت، الليل نسلخ منه شات، ما تقدرش تشبه، ما تقدرش تشبه، هذا يسمى الاستعارة، استعارة مكنية وغيرها كما يسمونها. السابع التشبيه، هي الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. قال ثم شرطه اقتران أداته، شوف الآن تخرج الاستعارة لفظا أو تقديرا، شفت الآن فرق بين الاستعارة والتشبيه. قال أهل البيان، يعني وكنا نقرأ علوم القرآن وأصول التفسير على طيلة العام إن شاء الله، راح نديروها العام القادم إن شاء الله، ونفصلوا العلوم كان نقرأ، يعني خلاص نخرجوا ما شاء الله، وزيد وشكون نزيد لك حاجة تقرأها ببركة القرآن، تديها وانت في القرآن، تعوم غير في القرآن كريم، يعني تخرج بواحد الملكة عجيبة جدا. السابع ثم قال مثل مثلا أهل البيان يفرقون، يعني ما فقد الأداة لفظا، التشبيه الذي يفقد الأداة لفظا إن قدرت يسمى تشبيها، وإن لم يقدر يسمى ماذا؟ استعارة كما قلنا من قبل، مثل صم بكم عمي. قال وهي يعني أداة التشبيه الكاف، ومثل بالسكون، ومثل بالتحريك، يعني يذكر هو مثل واحدة فقط، هما الأصل اثنين مثل ومثل، مثل بالإسكان. قال وكأن بالتشديد، هذه مشبهات، وأمثلته في القرآن كثيرة. قال ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالإحكام وهو 14. هنا قوله ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالإحكام وهي 14، العام الباقي على عمومه سهلة، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مش تخرج مستغرق لجميع أفراده، هنا نخرج ماذا؟ نخرج ما استغرق الأفراد الواحد بعينه لا الجميع، كلمة الاستغراق يعني الشمول، وهو نخرج المطلق، وبلا حصر وش نخرجه؟ كبعض الأعداد مثلا، أعداد نقول 1000، هذا اللفظ عام، اللفظ عام ما نسموش عام اصطلاحا. لماذا؟ لأنه استغرق بالقصر، ما استغرق بالحصر والقصر لا يسمى بالعام. هذا رحنا الأصول دركا، كملنا المعاني والبيان، رحنا في الأصول دركا. وش تقول أنت هنا؟ تقعدت مليح في أصول التفسير، خديت من كل حاجة ومن ديتها من القرآن، وش تسحق يعني؟ فالآن أنت يا مثلا يقول لك 1000 ألفاظ العموم، ماني استغرق كل ألفاظه من 1 حتى 1000، وش تقول؟ لا موش عموم. لماذا؟ لأنه عدد، وهذا العدد ليس من ألفاظ العموم، هو نص على كل حال، هو النص، النص والظاهر والمؤول، هو نص كما يسمونه. ولكن ماذا نقول؟ نقول لأنه بالحصر، رو درنا من 1 لـ1000 برك، إذن نحيه موش عام. شفت الدقة هذه؟ لابد أن تفهمها. المهم مثل إن الأبرار اللي في نعيم، بعضهم يقول عام وبعضهم يقول ليس بعام، وهو عام لجميع الأبرار لفي نعيم، وبعضهم يقول هذا من العام الذي لم يخصص في القرآن الكريم، وهو قليل العام الذي لم يخصص، وعلى خلاف بين العلماء في حد في عدها. قال العام الباقي على عمومه، قالوا مثله عزيز يعني قليل. لماذا؟ لأنه ما من عام إلا وخص. وقالوا على خلاف تفصيل على كل حال، قالوا مثل قول الله تبارك وتعالى عليم حكيم، هذه أشياء، إن الله بكل، والله بكل شيء عليم، يا الله بكل شيء عليم، قالوا هذا لم يخصص، لم يدخله خصوص، لأن هذا لا يستحيل يدخله خصوص، لأن الله سبحانه وتعالى علمه وسع كل شيء وأحاط بكل شيء علما، وخلقكم من نفس واحدة، قالوا هذا لم يخصص. نعم أذان، معلش أذن نزيد 5 دقائق نختم، ويكون عندنا إن شاء الله بعد المغرب خذوا 10 دقائق للإطعام، ونلتقي إن شاء الله حتى نعمل مجلس ختامي بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. قال الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. هم الآن فرقوا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، أن العام المخصوص قالوا هذا حقيقة، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز كما يقولون، ولكن نحن نقول أن كلاهما أو كليهما حقيقة. العام المخصوص هو لفظ عام، يعني لفظ وعام، ولكن مخصوص ابتداء بمعناه، كقول الله عز وجل أم يحسدون الناس، أو لا مخصوص، المخصوص العكس لهذا، العام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني يكون اللفظ، فقلنا أن اللفظ المخصوص هو اللفظ الذي جاء دليل فخصه، مثل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني كل امرأة طلقت تتربص بنفسها 3 قروء، هذا العام مفهوم من هذه اللفظة هذه. ولكن جاءت نصوص أخرى بينتنا بأن اللاتي يئسن من المحيض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني اللات الآن خصت لنا فئة من النساء إذا طلقنا فإن لهن من العدة ما لا يكون في سياق ما ذكر في العام، يعني لا يدخل تحت حكم العام. والعام المخصوص الذي أريد به الخصوص هو العام الذي وضع لفظا كعام، يعني لفظا كعام، ولكن أريد به في معنى من السياق والأدلة، أريد به أو بسبب النزول أو بدليل آخر علمنا بأن هذا العام أريد به خصوص، مثل أم يحسدون الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم؟ الآن إن الناس قد جمعوا لكم، الناس هنا كلمة إن الناس هو أبو سفيان المقصود به. نرجع إلى الأولى، أم يحسدون الناس، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أم يحسدون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقيل هنا لاجتماع خصال الناس الحميدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سمي بالناس أو عبر عليه بالناس. والرابع ما خص بالسنة وهو جائز وواقع كثير، يعني هنا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف الوارد، هل السنة تخصص القرآن أم لا؟ قال وهو واقع كثير، وسواء متواترها وأحادها، يعني هذا كله موجود، وهو هذا الصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله. وقال الخامس ما خص منه السنة، يعني ما خص من القرآن من السنة، السنة خصصت القرآن وهو عزيز، ذكر له أربعة أمور. قال ولم يوجد إلا قوله تعالى، يعني هنا حصر من المصنف رحمه الله استقراء، حتى يعطوا الجزية خصصت لنا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خصصت لنا من أعطى الجزية ولو كان لا يؤمن بالله ولم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاتل، أعطى الجزية. فهنا القرآن خصص ماذا؟ خصص السنة. ومن أصوافها هنا خصصت لنا حديث ماذا؟ حديث البيهقي وحديث الحاكم المعروف، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الآن كل ما يقطع من البهيمة وهي حية، ولكن أصوافها وأوبارها جائزة. والعاملين عليها لا يحل الصدقة صدقة من غنى أو لغني، لا تحل الصدقة لغني عموم ولا ما عموم، ولكن هذا الغني إذا كان عاملا على الصدقة فيجوز له أن يأخذ منها. فهنا القرآن هو لو يخصص الناس سنة. كذلك حافظوا على الصلوات، قالوا هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خرجت لنا ماذا؟ عموم حديث ما ورد في البخاري ومسلم في النهي عن الأوقات المحرمة أو المكروهة فيها الصلاة. السادس المجمل ما لم تتضح دلالته، المجمل قال ما لم تتضح دلالته، أشار المصنف رحمه الله هنا إلى قوله مثلا المشرك المشترك، اللفظ المشترك مجمل، اللفظ المشترك هو مجمل قروء، ثلاث قروء. فهنا لم تبين لنا السنة على ظاهرا على الاجتهاد الذي ورد عند العلماء، يعني من ذكر بأن القرء هو الحيض اجتهد وجاب أدلة، ومن ذكر لنا بأن القرء هو الطهر اجتهد وجاب أدلة، وفصل في ذلك ابن القيم رحمه الله يرجح أنه الحيض في كتاب بديع الفوائد. الحاصل أن هذا لفظ المشترك وهو من قبيل المجمل، يعتبر من قبيل المجمل، هو لم يأتينا في شيء في القرآن أو في السنة بينه لنا. المؤول ما ترك ظاهره لدليل، المصنف رحمه الله في هذه في كتاب التحبير أشار إلى ماذا؟ والسماء بنيناها بأيدي، قال ما دام حذف ذيلها رسما فيجب العدول من ظاهرها إلى مؤولها، لأن على مذهبه الأشعري رحمه الله، نسأل الله يعفو عنا وعنه. الثامن المفهوم موافقة ومخالفة، يعني ما يوافق حكمه المنطق، يقصد بالمفهوم يعني المفهوم الموافقة، يعني ما كان يفهم من اللفظ لا على حقيقته، ولكن هنا وافق ماذا؟ وافق المنطوق، وافق المنطوق، مثل الأولوي ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف من باب أولى، لا تضرب ولا تسب ولا تقول شيئا من ذلك. ومخالفة يعني المخالفة الأصل فيه، يعني والصفة إن جاءكم فاسق، مفهوم الصفة يعني مفهوم، وشرط وإن كنا أولاد أحمال فأجلوهن، هذا مفهوم الشرط كما يقولون، وكذلك وعدد فجلدوهم 80 جلدة. وقال التاسع والعاشر المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني إذا أمكنك كفارة القتل والظهار، ككفارة انظر كفارة القتل قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة هنا كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، ما ذكر لنا الصفة هنا الوصف، مقيد رقبة وخلاص، هذا مش سميوه مطلق. والمقيد ما هو؟ مقيد في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا مقيد، هذا المقيد مقيد كما يقولون، لابد أن يحمل المطلق على المقيد. واختلفوا في هذه المسألة في ذاتها في كفارة الظهار، هل تبقى على عمومها أو على إطلاقها أم لا. 11 و12 ناسخ والمنسوخ كثير وفيه تصانيف، وكل منسوخ في القرآن فناسخه بعده إلا آية العدة، يعني الناسخ والمنسوخ الرافع والمرفوع، يعني آية جاءت وهذا يقسمونه لفظا منسوخ، لفظا منسوخ تلاوة وحكما وغير ذلك. ومن بين ذلك قال إلا آية العدة والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه نسختها قبلها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، قبلها في الترتيب يعني. الباقي كل آية على خلاف بين العلماء في النسخ والمنسوخ، كل آية نسخت ما قبلها فهي تأتي بعدها كما يقولون. والنسخ يكون للحكم والتلاوة لأحدهما، يعني قد يكون للحكم وحده أو التلاوة وحدها فقط، المعمول به مدة معينة، يعني إشارة إلى ماذا؟ إشارة مثل آية النجوى كما يقولون، عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قيل مكثت عشرة أيام قيل ساعة واحدة فقط. وثم قال المصنف رحمه الله: منها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة: الفصل والوصل. نجملهم لكم سهلين، الوصل والفصل وشن هو؟ العطف وعدم العطف. الفصل والوصل ولهما معنيان مؤثران جدا جدا جدا، وأكثرهما تأثيرا في القرآن. ما هو الوصل ولا الفصل؟ الفصل. الفصل قال الله في سورة الذاريات، عندي مثال جميل جدا في سورة الذاريات ونسيت البداية تاعه، عندي مثال جيد، ممكن أمثلة جميلة. الفصل والوصل، هذا الفصل ما كان فيه العطف، مثلا قال: ويأتياني في المعاني. مثال الأول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، ما قالش والله يستهزئ بهم، ماشي مثل ويمكرون ويمكر الله، خادعون الله وهو خادعهم، هذا وش يسميه؟ فصل. وصل لأنه بالواو فيه عطف، والفصل لما فيهش الواو، لما فيهش الواو أشد تأثيرا، أشد تأثيرا. نعطيني مصحف نعطيكم هذه مليحة جميلة جدا لازم نقرأها. قال: الإيجاز والإطناب والمساواة. قال: والثاني: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا يسميه وشنو؟ الوصل بالواو، وإن وإن. افتح لي الذاريات، افتح لي الذاريات. إن المتقين في جنات. الإيجاز والإطناب والمساواة، الإيجاز والإطناب والمساواة ثلاثة أنواع من أنواع المعاني، هذا من علم المعاني. هذا الإيجاز، الآن أحيانا نقول كلمة نعبر على المعنى بذاته، ما زدنا ما نقصنا فيها، الكلام كامل معبر، وأحيانا إطناب وأحيانا إيجاز. الإيجاز مثل: ولكم في القصاص حياة. أنا وش تزيد؟ لازم باش تفهمها لازم تزيد كلمات في راسك، يعني كي تطبقوا القصاص راح تعيش، تنقصوا القتل، يعني التعبير بأوجز عبارة أحيانا بالحذف، هذا الإيجاز يسميه. وكذلك والثاني قال: ألم أقل لك. هنا إطناب، كلمة لك زائدة، قال هنا أطنب بذكره لك، قال: ألم أقل إنك لم تستطيع علي صبرا. شوف ألم أقل تكفي، لأنه يخاطب فيه أو يخاطب فيه، هذا إطناب. والثالث: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا مساواة، ما تقدر تزيد لها ولا تنقص لها، هذا يسمى في الأسلوب كما يقولون. السادس: القصر، ومثاله هو ما محمد إلا رسول، وهذا كذلك من أنواع المعاني، وهو أنواع وله طرق، عنده النفي والاستثناء، وعنده القصر كذلك بإنما، والعطف بلا وبل كذلك، وكذلك التقديم ما حقه التأخير، والتأخير ما حقه التقديم، هذه كلها أساليب القصر والحصر. ثم ذكر ذيلا وتتم له، يعني انتهت رسالة هنا وذكر فيها ذيلا، وهو من أنواع هذا العلم، قال من أنواع هذا العلم الأسماء، الأسماء الواردة في القرآن. ذكر أسماء الأنبياء 25، والملائكة 4، جبرائيل وميكائيل، ومن غيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وأبوها عمران وأخوها هارون، يعني هارون وليس أخا موسى كما قال، وعزيز، ومن الصحابة زيد لا غير، يعني ذكر إلا زيد فقط في الصحابة، زيد بن حارثة. كذلك قال في الكونة، الكونة في القرآن لم يكن فيه غير أبي لهب واسمه عبد العزة، هذه ما ذكرك بماذا؟ بعلم الرجال، قلت لك أصول التفسير كل العلوم موجودة فيها، ذكرك بعلم الرجال، الألقاب والكونة والأسماء، انظر هذا بنفس الدقة. كذلك قال في الألقاب ذو القرنين، من هو قال إسكندر. على كل حال هذه على نقولات فيها أحاديث ضعيفة وفيها إسرائيليات وفيها ما يصح كذلك. المسيح هو عيسى وفرعون الوليد والمبهمات قال مؤمن من آل فرعون حزقيل والرجل وهذه كذلك قلنا إسرائيليات. الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار وفتى موسى يوشع بن نون وهذا صحيح. والرجلان في المائدة يوشع وكالب وأم موسى يحاند وامرأة فرعون آسيا هذه صحيحة بنت مزاحم. والعبد في الكهف هو الخضر وهذا صحيح. والغلام في قصته حيسور وهذا من الإسرائيليات. الملك هودد بن يودد كذلك من الإسرائيليات. العزيز قطفير أو قطفيز أو غيرها من الأسماء الأخرى التي ذكرناها في سورة يوسف. وامرأته رعيل وهذه ذكرناها كلها ذكرناها وفصلنا فيها في تفسير سورة يوسف وهي في القرآن كثير. ولم يستوفها ابن البلقيني وفيها مصنف مستقل وفيها مصنف مستقل. وهذا إن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى وبهذا قد أكملنا نكمل بهذه الفائدة. شوش قال ربي سبحانه وتعالى أنا نعطيكم برك باش تنتبهوا إلى قيمة العلم هذا. قال الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى غير ذلك. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. شوف الآن الفصل في كلمة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. شوف إيش قال إن المتقين في جنات أو يذكر في الجزاء الجزاء المتقين وصف. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم أعطاهم الجزاء تحهم ربي سبحانه وتعالى. ما قال جزاء وإنما لماذا؟ لأن الله يعطي على شكر شاكر عليم يعطيك زيادة أكثر مما تعمل أنت. آخذين ما أتاهم ربهم ثم قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هنا الأصل الوصل إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ولماذا؟ علاش نقول الأصل الوصل؟ لأن المقام مقام عد أو يحسب لهم ربي سبحانه وتعالى شحال من صفة فيهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هنا ما كانش لهم قال كانوا قليلا من لماذا؟ قالوا الاتصال هنا الوصل هذا أو الفصل هذا أشد تأثيرا. لماذا؟ حتى تنتبه أنت أنت تنتبه. يعني القرآن يقول لك هذا الناس اللي تشوف فيهم الآن في الجنة في الجنة وغير ذلك شوف إيش كانوا يديروا شوف إيش رام يديروا وكأنه يلفت لك الانتباه أشد. لو كان جت الواو ستلصق لك عطفا يذهب عنك الانتباه يذهب عنك الانتباه. والأمر هنا دقيق جدا. ولذلك لو تروح لهذا التفسير الآيات هذه ستجد العجب العجب تجد العجب العجب. مثل هذا كثير في القرآن الكريم الفصل والوصل وأثاره في الأشياء. صنف بعض الباحثين مؤخرا في مثل هذا يعني صنفوا كلام كأحمد سديس مثلا وغيره صنفوا الفصل والوصل وأثرهما في بلاغة القرآن الكريم. نسأل الله ينفعنا وإياكم ونستسمحكم على هذه الإطالة. وبهذا تم ولله الحمد منا شرح هذا المتن. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. وموعدنا 10 دقائق وربع ساعة بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم.